أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن موضوع البدعة، لأنه كثير تسمع ناس متطرفين يستعملوا هذه الكلمة بشي يضيعوا الناس، يقول بدعة بدعة بدعة. شرحنا في اللغة معناها شيء جديد، وحتى بالعموم الشيء جديد قد يكون مليح أو مش مليح. حتى في المجتمع نشوفوا شيء جديد في إفادة، كما الهاتف كما السيارة، فما أشياء فيها ما فيهاش فائدة، يعني فيها ضرر، كالمخدرات جديدة وكذا وكذا. في الشريعة كذلك ثم أشياء جديدة فيها خير، كالمولد عملوها يعني العلماء أو الكتاب أو تعليم النحو والصرف وإلى غير ذلك اللي ذكرناها. وذكرنا لماذا الرسول استعمل، قال في الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إمام النووي ما أدراك، قال معناها أغلب البدع، وصحيح كلامه، أغلب البدع معناها أغلب البدع مخالفة. وعطينا بدع كثيرة نشوفها كل يوم، صارت الناس يعني حتى بش يقول مثال مجرد السلام عليكم ولت بدعة سلام. قال العلماء: إذا إنسان يقول سلام مش فرض عليك تقول ما تقولوش عليكم السلام، لا ترد عليه. إذا قلك سلام قلوا سلام وكهو. إذن الذي علمه النبي السلام عليكم. هناك فرض ترد، إذا مسلم يقولك السلام عليكم فرض عليك ترد. تسلم سنة، مش فرض، ما هوش فرض تسلم، مستحسن. أما إذا سلم عليك المسلم فرض عليك ترد. إذا سلم على الجماعة فرض يرد واحد على الأقل، مش فرض كل هم يردوا، تولي فرض كفاية هكا. هذاك ليس من السنة ولا نرد عليهم. قال العلماء: لما تردش عليه، إذا بغيت تقول له سلام أما تقولوش عليكم السلام، قالوا باطل. السلام عليكم، ودايج يقول السلام، السلام صافي، لا ما تتقالش هيك، قولوا السلام عليكم. بزاف الناس يقولوا غير السلام، السلام، السلام. كل شيء يختصروه، حتى الحمد لله ولو يكتبوا فيها حاميم دي ولا ما نعرفش كي كل شيء يحبوا يختصروه، أما الأكل ما يختصروش. الرسول قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يكثر فيهم السمن ويفشو فيهم الكذب. مرض بالماكلة تو، قبل الناس قلت الماكلة، تو يقول لك أوبيزيتي في أمريكا وكذا، الناس مرض بكثرة الماكلة. قالها الرسول وموجودة في المجتمعات، ولو حتى في كل بليسيتي يكتبوا رد بالك الماكلة بزاف لا وكذا، يعني في أمور الخير ولو يقصروا في الكتب كما قلنا من البدع القبيحة. علاش قال الرسول كل بدعة ضلالة؟ لأنه أغلب البدع قبيحة في الكتب، ولو في عود يكتبوا صلى الله عليه وسلم يكتبوا صاد أرجع لستر ولا صلعب، هذا قبيح. تكتب صلى الله عليه وسلم، أو تلقى شيوخة في دروس يقولون يذكروا اسم النبي، يقولوا ساوسن. شو قال؟ قال ساوسن بلح، الباقي بلع. في عوض يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى سل، هذا لا، هذا لا يجوز. سمعتوا كيفاش يقولوا ساوسن، ايش معناتها هذه ساوسن؟ صلى الله عليه وسلم يجري وراك يا اخي، شنو ذيب شكلك، عندك اجر، يعني عند اجر كبير الصلاه على النبي. اليس شفنا القصه في خطبه الجمعه؟ شفتوا قصه لواحد بوه، قصه رواها يعني عالم كبير سفيان الثوري، شاف واحد يرفع ساق ويحط ساق يصلي على النبي. قالوا سفيان الثوري عالم كبير، قالوا ما تعملش تهليل وسبحان الله وكذا. قالوا باش نحكي لقصتي. قال كنت مع بايا مع ابويا ماشي الحج، بو كان تعبان امور يعني في دينيا بعمل في الحرام، مشينا في الطريق مات، شفت وجهه ولا اسود. قال غطيت عليه وخذاري نعاس، شفت راجل عليه انوار مشي ما شاء الله، جاء قرب من بويا نحى الغطاء في المنام هذا وعدى وجهه ولا رجع ابيض، رجع ماشي الراجل هذا يعني انوار. قال شديت الباس نتاعو، قالوا من انت؟ لي الله فرج علينا بسببك. قالوا ما تعرفنيش، انا محمد صاحب القران. قال بو كان مسرف على نفسي يعني يعمل الذنوب، لكن ديما يصلي علي وانا غياث من يصلي علي. قال فقط نحيت الغطاء لقيت ورجع وجهه ابيض. هذه قصه واقعيه يعني الله يعني شفع فيه النبي وغفر له بسبب بركه الصلاه على النبي. وتجي ناس تقول صلى الله عليه وسلم، في عوض تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وبين قوسين هي سنه مؤكده، لانه زاد بعض الناس كما قلنا ثم ماشيين منا وثم ماشيين لوح منا. الدين وسط مش فرض. بعض الناس تعطي مثال درس ولا تذكر اسم النبي يقول مش فيك مصليش على النبي، هو سنه مؤكده وليس مش معصيه. الصلاه على النبي فرض في الصلاه كهو في التحيات، اما خارج مستحب. بعض الناس يغزل لك هكا غزره يعني مصليش على النبي، هي مش فرض لكن مستحب. اما مش تصلي صليها على قاعده مش يجري وراك صلى الله عليه وسلم. وقلنا ملاحظه اخرى، لا يجوز تمد تقول صلي. بعض الناس يعملوا الاناشيد دخلوا بعضها، قولوا صلي وسلم صلي يعني تشديد بلا مد، لانك تعمل ياء تولي تخاطب انثى. انت صلي، انت صلي. والله تعالى لا يخاطب بصيغة الأنثى، الله لا يوصف لا بالذكر ولا بالأنثى، لكن لا يخاطب نقول هو، نقولوش هي حق الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، يقول اللهم صلي صلي ما فيهاش مد. إذن وهذا كله اللي قلناه، هذا معنى إذن حديث النبي كل بدعة ضلالة، معناها أغلب البدع، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا حتى في الحمد لله، قلنا لفظ الجلالة أغلب العلماء قال اسم الله الأعظم هو الله، أغلب العلماء قالوا هذا الله، يعني شوف فيه بركة كبيرة يعني اسم الله يعني وخير. كيفاش يجي واحد يقول ينحي منه حروف؟ لا يجوز. في ألف لام لام شدة وهاء، ألف لام لام شدة يعني ألف لام لام هذه الشدة ومد والهاء. الشدة هي يعني تشديد اللفظ مرة، يعني يكون ينطق به مرتين، ألف لام وزيدها لام ومد وهاء، خمس حروف لا يجوز نحي منهم حرف. الله تبارك الله، عندك أجر كبير، ما تحرف عندك معصية حرام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شفت يعني بالعلم يربح حسنات، بالجهل سيئات ولا سيئات. تبارك الله الحمد لله، مش هذي الكلام اللي نقوله فيه سهل سهل، لكن ماذا اللي صعيب؟ نفس. كثير ناس سمعوا الكلام هذا تعود تسمعوا يحرف، علاش؟ نفس متاعك تقول له تو انت كبرت مش نحي العادة متاعك. مش كفار قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهرعون. إذن كثير ناس يسمعوا هذا، ذكرناها وذكرناها مرارا، لكن تجي تلقاه يقول لك تبارك الله، يقول لك الحمد لله لاباس الحمد لله. هذا وقع في حرام في حرام. لو قال سافا ما عنديش معصية، لو قال سافا ما عندوش معصية، أما قال الحمد لله حرف اسم الله. شفتوا الفرق؟ علاش الرسول قال فليقل خيرا أو ليصمت؟ الحمد لله. تحب تذكر الله قول نشاء. الحمد لله تبارك الله. إذا هذا كله يحتاج أنه تغلب النفس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حرام هذا حرام. الكثرة الجهال ما تغيرش الحكم. شيخ الفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان قاطع طريقه بعد تاب ولا ولي صالح، قال أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. شكون اللي تبعوا النبي أول وحدين؟ أبو بكر وجماعة الأولين لذكيين، الأخرين قالوا ها ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قالوا الفقراء. سيدنا نوح حكي كانوا يقول الناس الأنبياء مش تبع الكثرة، تبع الصح، تبع صح. النبي كان يقول شاعر مجنون، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليها بكرة وأصيلة، حتى الآن موجود. سيدنا عثمان بدأ يحكي عليه حتى الآن، ناس يحكيوا لنا سمعوا نظن سمعتوا، يجيك جماعة تراكن تركيلة وجماعة زطلة ومن عشنوة، قل لكم تجي تصلي غادي جماعة من عشنوة كذا وشيعة ومن عشنوة. قلوا الرسول ما أدرك، قالوا شاعر مجنون. الرسول أفضل من جبريل، أفضل من الجنة. الرسول قالوا شاعر مجنون، قالوا ما تتبعوهش راهو شاعر وكذاب وكذا. الناس اللي تحكي ما مش جديد. اذا الانسان يتبع الحق، الحق له دليل. الله قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اذا الانسان يشوف حاجه مخالفه يجي يتكلم. الدين النصيحه. اما يتبع الهوى ويقول بدعة، علاش أنا تكلمت بموضوع البدعة؟ يفرقوا فيها كل الشوكولاتة، هاو بدعة هاو بدعة هاو بدعة. يقول دخلت الجامعة هاو بدعة، فهم ما فهك كاتروا في الله محمد آيات قرآنية. إذن فهمنا موضوع البدعة، إذن ثم بدعة حسنة بدعة سيئة. بدعة هي حاجة جديد. قلوا أنت ساعة قبل ما تقول بدعة أعرف شو تتكلم. بدعة شملتها في اللغة العربية، يقول أتيت بشيء بديع أي محدث جديد. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. أي هذا اللي كنا نشرح فيه. إيش قلنا نحن نعاودوه؟ شفتوا الإعادة مهمة، هذا قلناه من بكري نعاودوه، إعادة إفادة. قلنا حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، شمعنتها ايش قال الإمام النووي؟ الإمام النووي عالم كبير في كتاب شرح صحيح مسلم، قال كل بدعة ضلالة معناها أغلب، مش معناها كل شيء جديد حرام، لا، فمرش حاجات جديدة يعني ما هو شيء حرام، معناها أغلب الأشياء الجديدة المستحثة ما هيش مليحة، هذا معناها الأغلب. وقال الدليل الرسول كذلك في حديث آخر قال كل عين زانية، يخرج يحكي على المرأة اللي هي تخرج يعني طريقة بتجلب الناس وكذا، إيش قال؟ قال وكل عين زانية، هل معناها الأنبياء وكل البشر الصالحين؟ لا، معناها أغلب الناس. هذا أساليب لغة معروفة هذه في اللغة، يعني يقول كل الناس، يقول كل هذا الناس جاوا كذا، هذه أساليب لغة. وأعطى آية، هو النووي ذكر الإمام النووي ذكر آية قال يعني في القرآن الله سبحانه وتعالى قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح أرسلت عقاب لقوم عاد، في القرآن مذكور تدمر كل شيء بأمر ربها. الله قال كل شيء، هاو ما دمرتش الأرض والسماوات، معناها كل شيء من قوم عاد وأمتعتهم، يعني يسموها الأسلوب هذا في اللغة العربية يسموه لفظ عام ومعنى المخصوص، عموم اللفظ وتخصيص المعنى، هذه من أساليب اللغة. إذا الرسول قال صحيح حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النووي شرح في كتاب صحيح مسلم قال لا يمنع التخصيص أنه مؤكد بكل، والدليل كذا. وبعد قال والدليل قول عمر، عمر يفهم الحديث أكثر منا. عمر قال نعم البدعة هذه، موجود في صحيح البخاري، قال نعم بدعة هي هذه باللغة العامية، بدعة منيحة. وعلاش على ماذا؟ وقت هو جمع الناس على صلاة التراويح، فين موجود الكلام هذا؟ مش في الشارع هكا في الجريدة، صحيح البخاري، قصة كان موجود في صحيح البخاري في موطأ الإمام مالك، مش خرافة، صحيح البخاري موجود القصة. سيدنا عمر خليفة وما أدراك، من عمر فاروق خرج لقى الناس في الجامع يصليوا شوية شوية كل واحد وحده، ثلاثة أربعة مع بعضهم في صلاة التراويح. قال أنا عندي فكرة لو نعمل لهم قارئ واحد، شوف فكرة عمر يستعملوا فيها حتى التو. قال أي نحط لهم أبي بن كعب، أقوى واحد في القراءة سيدنا أبي بن كعب. الرسول قال أقرأكم أبي، أقوى واحد في القراءة سيدنا أبي. فحطهم جاء الليلة من بعد لقى الناس كلها ما عادش وحدهم، كعبات هكا مفرتين، لقى إمام واحد قال نعم البدعة هذه. رواه الإمام بخاري، يقولوا رواه نقول لك فلان عن فلان عن فلان، ورواه الإمام مالك. الإمام مالك أقوى في الحديث من البخاري لأنه أقرب، الإمام مالك أقدم، كل ما يبدأ قديم أقرب للرسول، السند أقل. الإمام مالك معروف الورع متاعه والخوف من الله وكذا، السند متاعه قوي، كل ما يكون إنسان يخاف الله السند قوي، يعني ثقة قوي في العلم معروف. عنده كتاب أول أقدم من صحيح البخاري، عنده كتاب اسمه موطأ الإمام مالك، أصغر هو من لكن أقدم، يروي نفس القصة. نعمة البدعة هذه بزيادة تاء، هو زيد فيها تاء عند البخاري، نعمة البدعة هذه عند الإمام مالك، نعمة البدعة هذه. إذن هذا معناه، يجيكم واحد يقول لك بدعة الصبحة بدعة، هذا بدعة المولد بدعة، كل شيء بدعة، يقول لك قال الرسول كله بدعة ضلالة، قل له معناه أغلب البدع كتحريف لفظ الجلالة، كالناس تصلي صلاة فاسدة، تلقى ناس تشوفها يعني صلاة يعني الوضوء ما هوش صحيح، تلقى ناس يبل يديه يعني يبل يديه تشوفها يبل يديه يعملك لا يصح الوضوء، تبل يديك تصح للشعر للرأس فقط، مش تغسل وجهك يديك، ناس تشوفها يعمل هكا هذا لا يصح، غسل تاخذ الماء وتهز المسح يصح ماذا الرأس، وإذا لابس الخفين خف يعني خف الجلد وكذا يمنع دخول الماء. بعد الناس تشوفها يعمل الجوارب، الجوارب عند المالكية والشافعية والحنفية ما يصحش، هذا قصير يصح عند الحنابلة، عند المذهب الحنبلي يصح، اي يصح صح، لهذا كي نشوفه انا ما نكلمهمش عليه، خطر عند الحنابلة يصح بشرط ما يكونش فيها الذقب، عند الحنابلة هذا يصح، ما يكونش رهيفة، تكون خشينة شوية ما تشوفوش لون بتاعك. اما تحب تتبع اغلب العلماء والاجماع هو الخف، الخف هذاك مجمع عليه عند كل العلماء لان الرسول فعله، الإمام أحمد اجتهد وقال هذه الجوارب تصح، طبعا الإمام أحمد عالم مجتهد يعني كلامه ما لا لا ما, لا لا ما تقدرش ترد عليه، هو عالم في هذا يعني يجوز لو إنسان تبع الإمام أحمد يجوز يصح، طبعا طبعا يجوز. يصح يصح يصح، خاطر هي مش شرط تعمل بطاقة تعريف أنا تبع الحنفي، تبع هكاك تول تنجم غير ما تقولها، أي شيء عنده شروط، شروط خاصك تغسل تغسل الفم عند الحنفي عن الحنبلي، وتغسل الأذن مش كما المالكي، المالكي والشافعي يقول لك مش شرط الأنف متاعك والفم والأذن ماشي شرط عند المالكي سنة، أما عند الحنبلي شرط، كي تعمل كل شيء يعني تكون موافق شنو نية الوضوء، مش شرط تقول انا انوي، ماشي شرط تقول انا انوي نتبع حنفي ومالك، مش شرط تبع، اذا تعلمته تبعه صافي يكفي، سمعت عند حنابلة يصح من الثقات تبع، مش شرط تقول يا ناس راني نتبع في الإسلام نحن ما نش علماء، نش منتبع مالك الشافعي وأبو حنيفة المذهب، ما نش منتبعه. ومن سنة يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر يعني أجرك. لا الخف، الخف هذيك الخف هو ديما تبع تبعد عن الاختلاف أحسن، يجوز تبع الاختلاف مذهب الأربعة، أما تبع الأكثر أحسن. الخف هذاك اللي بالجلد هذاك هو اللي يعني إجماع فيه، في إجماع، وهذاك نرجعوا له في درس مفصل فهمني، وقتاش يكون سنه وكذا، هذيك في درس كامل. مسحنا عليه ها؟ اي مسح، اي مسح، هذاك المسح عليه. الخف اللي بالجلد هذاك الرسول فعله، هذاك اجمع عليه كل العلماء. التقاشير هذو اللي شوسات، لا عند عند المذهب ثلاثه، لا عند الحنبلي يجوز، الامام احمد سني يجوز اتباعه، فهمت كيف؟ نواصل لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.